الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثاني في أن فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك. تقدم بالأمس على أن الفعل البشري هل هو راجع إلى البشر يفعلونه بإرادتهم أو أن الفعل البشري يرجع إلى الإرادة الإلهية فالإنسان مجبور على أفعاله لا خيرة له في ذلك. يقول المصنف ونعم ما قال على أن الأمور تارة يستدل عليها بالدليل والبرهان فتكون من العقل البرهاني بقول القائل العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. أما ما كان عقليا فطريا وجدانيا أي نجده بواقع فطرتنا ونلمسه بأعماق ضميرنا فهو سابق على كل حقيقة فما يلمس بالوجدان لا تقام عليه البراهين. كون أفعالنا راجع إلينا أمر فطري ضروري نميز نحن بين سقوطنا من الصف وبين نزولنا من الدرج درجة بعد أخرى. هذا التمييز نجده في وجداننا نلمسه بقرارة نفوسنا. ولولا الشبه التي وردت من البعض في مسألة الجبر لما تردد متردد في كون أفعالنا راجعة إلينا. كان هناك كلام وأعيد العبارة مرة ثانية حينما قال لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان مثل له. الكلام ليس بصحيح شيء كون هذا الكلام على أن الإنسان لا يجد من نفسه تمييزا بين قبيح وحسن ولا يعرف القبيح والحسن إلا من قبل الشارع ولولا الشارع لما عرف القبيح والحسن. كون هذا الكلام ليس بصحيح أمر واضح إنه إنكار للوجدانيات. وما قام عليه الوجدان وما لمسه الوجدان هو الأمر الفطري وفطرة الله التي خلق وجبل الإنسان عليها. أما قول القائل لو كان هكذا كيف نتمكن أن نطمئن بأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر مثلا بالكذب أو لا يجوز الكذب؟ فلعله يؤيد الكاذب ولعله والعياذ بالله يأتي بما هو ليس بصحيح بل كذبا وافتراء في مقام لا واقعية له وصل له. فكيف وإن قلت القبيح لا يعمله الله قلنا لك أنت لا تعترف بالقبح والحسن عقليين. أقول مرة ثانية لعل في هكذا استدلال تأمل. لما؟ لأن الكذب ما صار كذبا وقبيحا إلا من قبل الشارع لو قال إن الكذب قبيح. أما لو سلمنا المقدمة وهي أن العقل لا يجد من نفسه حسن الصدق وقبح الكذب لكان الكذب الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى حسن وطيب. ولو كان أيد مسيلمة الكذاب لكان تأييدا في محله لأن لا نميز بين قبيح وحسن إلا من قبله. فلا يمكن أن يقول قائل لو أمرنا بالظلم كيف نميز ذلك؟ لو أمرنا بالكذب أو كذبا كيف يمكن أن نطمئن في دعوة الأنبياء؟ لا من أيده ولو مسيلمة وكذب محمدا صلى الله عليه وآله لكان في محله لأن هو بإنشائه وبقوله وبأمره يكون حسن ويكون القبيح. فلو قال إن الكذب حسن أو كذب والعياذ بالله لكان حسنا. أقرأ قال الثاني في أن فاعلون بالاختيار أي دليل شيخنا على ذلك؟ قال والضرورة قاضية بذلك. أي ضرورة؟ هي التي نجدها في وجداننا وضميرنا للفرق بين سقوط الإنسان من سطح الساقط من سطح لا إرادة له ولا اختيار له، فيكون فعله جبريا عليه فيكون مجبورا على هذا العمل، ونزوله منه أي من الدرجي على ونزوله من للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من السطح ونزوله أي الإنسان منه أي من السطح على من؟ على الدرجي. وإلا لم تنع تكليفنا بشيء، وإلا لم تنع لو كان الله تعالى هو المجبر لعباده على الأشياء، وأن كل فعل هو الله جبرنا عليه، لم يفعل الطيبون الطيبة ولن يفعل الخبثاء الخبثة، لأنها جميعا ترجع إلى كونها أفعالا إلهية، أو لكون يعني والعبد مجرى لها، أو لكون الحق تعالى جابرا للعباد إياها. لم تنع تكليفنا بشيء فلا عصيان، وإلا يكون هناك عصيان لأن الفعل هو فعل الله أو نحن مجبورون على هذا الفعل فلا عصيان، ولقبح أن يخلق فلا عصيان، يعني فإذا لم يكن هناك عصيان فلا معنى إذن للعقاب، ولقبح أن يخلق الفعل، ولقبح أن يخلق تعالى الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، هو الذي أوجد الفعل فينا فكيف يعذبنا على ما أوجده فينا بالقهر والجبر. وللسمع كما ورد الآن في نفس الحاشية كل امرئ بما كسب رهين، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر العبارات الكثيرة والآيات الشريفة. فإذا السمع أيضا مما يؤكد الاختيار. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، الأفعال كلها واقعة بنا بقدرة الله تعالى، يعني الإنسان كأنه مجرى للقدرة الإلهية، فعمله إما هو مجرى للفعل الإلهي أو عمله مجبور عليه على الاحتمالين في مسألة الجبر، وأنه لا فعل للعبد أصلا، وأنه لا فعل للعبد أصلا، كل ما يفعله العبد إما أنه محلا بفعل الله أو هو مجبور على فعله، فإذا الفعل لا يرجع إليه، وأنه لا فعل للعبد أصلا. وقال بعض الأشعرية إن ذات الفعل من الله، ذات الفعل من الله، والعبد له الكسب. هل مسألة الكسب فسرت بتفاسير، لأنها عبارة مجملة فسرت بتفاسير كثيرة، وفسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية، كون الفعل فعل إلهي، الفعل الإنسان مجبور عليه لكن يعمله بأي نية الإنسان، الفعل ضرب هذا اليتيم أنا مجبور عليه ولا اختيار لي فيه، لكن حينما ضربت اليتيم أضربته بنية التأديب لكي يكون طاعة، أو ضربته بنية العدوان لكي يكون ظلما، أنا مجبر على أن أفعل الفعل لأن الفعل فعل إلهي وصادر بمشيئة وقدرة إلهي، لكن أنا العبد تارة أضرب بأي نية؟ بنية التأديب، وتارة أضرب بنية العدوان والقسوة، فكون عملي بنية التأديب اكتسبت فيه عنوان الطاعة، وكون عملي بنية القسوة والعدوان والإذلال لليتيم فيكون اكتسبت به عنوان المعصية، اكتبوا لا بأس به. أي العبد أي العبد يوصف بالطاعة والعصيان، أي العبد يوصف بالطاعة والعصيان لأن ذات الفعل من الله تعالى أوجده في الإنسان، وإنما للإنسان أن يكتسب الطاعة أو المعصية، فمثلا أن يكتسب الطاعة أو المعصية، فمثلا الضرب فعل إلهي، ولكن الإنسان يأتي به تارة، ولكن الإنسان يأتي به تارة بنية التأديب لليتيم، فيكون طاعة، وتارة بنية الظلم والعدوان فيكون معصية. هذا من جملة التفاسير التي فسر بها معنى الكتاب، لأنه معنى مجمل الكتاب. وقال بعضهم معناه أن العبد إذا صمم العزم على الشيء خلق الله الفعل عقيبه. بعضهم فسره بهذا المعنى، على أن العبد إذا عزم بمجرد أن يعزم ويصمم على الشيء الله يخلق الفعل عقيبة تصميمه. فسروا العمل بهذا الصورة، على أن معناه، وقال بعضهم معناه يعني معنى الكسب، أن العبد إذا صمم العزم على شيء يعني بمجرد أن ينوي شيء هو لن يفعل شيء، إنما خواطر نفسه، لكن على صدق خواطر نفسه يوجد الله العمل. فهذا هذا الكلمات لما يتكلمون بها، ولما أوجدوا شبهة بمثل هذه المصطلحات؟ لعلهم يقصدون شيئا آخر، أو لأنهم أرادوا أن يبينوا فأخطأت كلماتهم، يعني فأخانهم التعبير. على كل النسب المنسوبة بخذ الأخص إلى الأشاعرة كثيرة، هل هي على ظواهرها أو لها معنى آخر؟ يمكن. كما وأن النسب المنسوبة للمتفوسة والعرفاء كثيرة، هل هي على ظواهرها أو لها معنى آخر؟ قلت أنا في مسألة العرفان على أن كلمات المدققين منهم والصوفية المتعمقين في التصوف الكثير منها قابل للتوجيه والتفسير الصحيح، وكلمات بعض الجهلة منهم يقينا خارجة عن الموازين. ليس في جبتي إلا الله، سبحاني ما أعظم شأني، مزجت روحك في روحي سماء، تمزج الخمرة في الماء الزلال، فإذا مسك شيء مسني، وإذا أنت أنا في كل حال. هل قابل للتفسير أو ليس قابل للتفسير؟ على كل لها بحث خاص. وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية إن الأفعال الصادرة من العبد وصفات هذه الأفعال والكسب الذي ذكروه كلها واقعة بقدرة العبد، كلها واقعة بمن؟ بقدرة العبد واختياره، وأنه أي العبد ليس بمجبور على فعله، بل له أن يفعله وله أن لا يفعله، وهو الحق لوجوه. أحسن شيء يساعد على مسألة الاختيار وأنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، ما نقوله في كل يوم صباحا ومساء: بحول الله وقوته أقوم، الحول من الله، المدد من الله، الفيض من الله، كما أوجدك بفيض أوجد لك القدرة والعلم والإرادة فصيرك مختارا. بحول الله أي بفيض ومدد الله أقوم وأقعد، أقوم أنا. شفت صارت مثلا؟ هذا هكذا ربانا الإسلام، بحول الله، لا تخارج عن الحول والقدرة والفيض الإلهي، لا تفويض ولا جبر، بحول الله أقوم أي أنا، وأقعد أي أنا، فأنا أقوم وأقعد، لكن بما أعطاني الله سبحانه وتعالى من الحول، بأن أوجدني عاقلا وأعطاني علما وقدرة وإرادة فصيرني مختارا، وإلا فوجودي وصفاتي كلها فيض إلهي. وقلت بل وهو الحق لوجوه: الأول، إنا نجد تفرقة، نجد يعني نلمس بوجداننا، يعني نلمس بوجداننا، وما لمس بالوجدان كان فترة لا يحتاج إلى إقامة البراهين. إنا نجد تفرقة ضرورية بين صدور الفعل منا تبعا للقصد والداعي، مثل من كالنزول من السطح على الدرج نجد أنفسنا بإرادة أخذنا ننزل من السطح إلى الدرج إلى الأرض. وبين صدور الفعل لا كذلك، يعني شنو؟ لا بينا، لا بالقصد والداعي والإرادة، مثل من كالسقوط منه أي من السطح إما مع القاهر أو مع الغفلة. صار إنسان يأخذه شخص ويمسكه بقوة ويلقيه من السطح إلى الأرض فيجد نفسه ما كان مختارا، أو هو بغفلة أخذ بلا التفات حتى وقع من السطح، ثم كذلك يجد نفسه وقع من السطح بلا إرادة. والمائز هو الوجدان، يعني ما نجده من فطرتنا ووجداننا. فإنا نقدر على الساق في الأول، فإننا نقدر أو نقدر على التركيب في الأول، يا الأول كالنزول من السطح دون الثاني وهو السقوط منه مع القاهر أو الغفلة. ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت على وثيرة وسائلة واحدة من غير فرق. واضح؟ لو لم تكن الأفعال منا لما ميزنا بين السقوط من السطح وبين النزول من الدرج. في النزول من الدرج وجدنا أنفسنا قادرين أن ننزل وأن نمتنع من النزول، وفي السقوط لا وجدنا أنفسنا لا نتمكن من الامتناع. فالذي لا يتمكن إلا من طريقة واحدة ليس بمختار، المختار من تمكن على الفعل أو السر، يعني من الفعل والسر. لكن الفرق حاصل بين المقامين، فيكون منا، فيكون الفعل منا وهو المطلوب. واضح مثلا؟ وهو المطلوب أن تكون الأفعال راجعة إلينا، لكن لا جبرة ولا تفريضة، لأن الأشاعرة والمعتزلة كل واحد منهما فر من شبهة ووقع في شبهة أخرى. هؤلاء قالوا المعتزلة عندهم شبهة في مسألة القول بالتفريض، لا أقول جميع المعتزلة، بعض المعتزلة لهم شبهة أنهم يقولون بنا بالتفريض، يعني أن الأفعال أوكلها الله إلينا وفوضها إلينا تماما، فأصبحنا نفعل فكأن الله أوجد الإنسان بصفاته وتركه بما هو هو. فالقول بالتفويض ساقهم إلى من؟ إلى تحديد القدرة الإلهية. والقول بالجبر ساقهم إلى القول ووصف الحق بالظلم. كل منهما بنظره أراد إصلاحا، لكنه لما كان إصلاحا بدون أن يكون تحت راية معصوم أخذ جانب إفراط أو تفريط، فلا بد من الاعتدال حتى نصبح قائدين ومعتقدين بالأمر بين الأمرين، وهو ما قلناه الآن، لا حوله ولا قوته إلا بالله. أقوم أي أنا وأقعد، أنا أقوم وأنا أقعد، لكن بحول ومدد إلهي. الثاني، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه. لو كان العبد ليس بقادر مجبور على أفعاله لم تنع تكليفه المجبر المقهور، لا معنى لتكليفه. وشلونه؟ وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. الله يريد مني أن أفعل هذا الفعل باختياري والحال أنا مجبور، فإذا لا طاقة لي على إيجاده. من لم يتمكن من الفعل والسر وكان إما أن يفعل أو أن يترك لا يسمى بقادر. فلو أراد مني أن أنزله من السطح بإرادتي والحال هو ألقاني من السطح إلى الأرض لكان تكليفا بما لا يطاق. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. لماذا يكون تكليفا بما لا يطاق؟ الله يكلفه بتكاليف ويريد منه أن يفعل كذا وأن يترك كذا، والحال هو في مورد الفعل مجبور وفي مورد الترك مجبور، فأين الاختيار وأين محل التكليف؟ وهو باطل بالإجماع. بل لأن فلو كلف أي العبد لكان تكليفا بما لا يطاق، وهو أي والتكليف بما لا يطاق باطل بالإجماع، يعني بإجماع العقلاء أو بإجماع المسلمين. وإذا لم يكن مكلفا وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا. وحمسه إذا لم يكن مكلفا يقينا لم يكن عاصيا بالمخالفة. الذي كان مجبورا ليس بمكلف، وإذا لم يكن مكلف عند تركه للشيء وعند انجباره على ترك الشيء لم يكن عاصيا، لكنه عاص بالإجماع. لكن لا شك ولا ريب أن من لم يمتثل الأوامر الإلهية ولم يترك النواهي الإلهية باتفاق جميع المسلمين أنه يكون عاصيا. فإذا هو عاص، وإذا كان عاصيا يجب أن يكون مكلفا، وكونه مكلف مع كونه غير مختار لا يجتمعان. الثالث، إنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله وكان مجبورا على الفعل من قبل الله تعالى الله سبحانه وتعالى جعله مجبورا، كما قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. إذا جبرنا من قبل ظالم على شيء، الظالم يريد منا هذا الشيء، إذا جبرنا عليه لا يعاقبنا بعد ذلك عليه. الله يجبر ويؤدب ويدخل النيران. أصبح الطوافيس على وجه الأرض أهون جورا والعياذ بالله من الحق سبحانه. الطاغوت يجبر، لكن إذا أجبر على شيء لا يؤدب ويعاقب على ما أجبره بنفسه عليه. والحال أن الله يجبر الإنسان ويعاقب ويدخل النيران على ما أجبر عليه. من هو أظلم الظالمين والعياذ بالله؟ لكان الله تعالى أظلم الظالمين، لأنه حسب الفرض يعاقب علينا على الكفر والعصيان، وهو الذي أجبرنا على من؟ على الكفر والعصيان. فلا ظالم أشد من هذا النوع من الظلم أن يجبر على الكفر والعصيان ثم يدخل النيران عليها. وبيان ذلك إن الفعل القبيح أرجو التوجه في شيء إحنا لا نظلمها من الناس الآخرين. ما وجدت كلمة للأشاعرة أنهم يقولون بأن الله يفعل القبيح، ولا وجدت كلمة لهم حسب الظاهر بأن يقولوا أنه أجبر على العصيان ويدخل النيران. يقولون الحسن ما حسنه، الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع. أما أن الشارع ظالم أنه يفعل القبيح ما يفعله عين الحسن، حسب الله هذا الذي كلماتهم متفقة عليه. لعل هناك شاذ منهم يتكلم بصراحة من القول بأن الله ظالم وجابر للمجتمع على شيء، لعله، لكن لا أتصور أنهم يقولون بهذا. قالوا بمطالب كان من لوازمها هكذا شيء. واضح. وبيان ذلك إن الفعل القبيح إذا كان قادرا منه، الفعل القبيح صار قادر منه لأنه هو المجبر، فكان قادرا منه تعالى، استحالة معاقبة العبد عليه أي على الفعل القبيح، لأن العبد لم يفعله. الذي فعله في الحقيقة من هو؟ الذي جبره على هذا العمل. طيب، لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا، يعني بالإجماع، متفاقا من باب الاتفاق والصدق. لكنه تعالى باتفاق المسلمين أن من عمل السوء يقينا الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ارتكاب السوء. فإذا هو الموجب وهو الجابر وهو أيضا معاقب بما جبر عليه، فيكون والعياذ بالله ظالما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الرابع، الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل. حسب الظاهر القرآن هو الشيء الإجمالي المشتمل على كل الحقائق، على كل الحقائق بنحو جمع الحقيقة الذي نزل على صدر الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة القدر في شهر رمضان. فالقرآن معرفة الحقائق من مصادر بدئها ومنافع عللها بنحو الإجمال أي بنحو البساطة ولا يراد من الإجمال الإيهام والتردد كما نقول مجمل في مقابل مبين بنحو الإجمال أي بنحو البساطة. فالقرآن جمع الحقيقة بنحو البساطة حينما نزل على صدر الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة القدر. والفرقان ما نزل في 23 سنة بما يناسب الزمان والمكان وبما يناسب السفارة والرسالة والبعث إلى الخلائق، فكان تفصيلا لحقيقة المجملة. وإلا فالقرآن يعرفه الرسول صلى الله عليه وآله وعرفه قبل مرحلة الفرقان. الفرقان تفصيل الأشياء وبسط الأشياء بتفاصيلها بما يناسبها زمانا ومكانا أقل. الكتاب العزيز هو الفرقان بين الحق والباطل، مشحون بإضافة الفعلي إلى العبد، وأنه واقع وأن الفعل واقع متحقق بمشيئته أي بمشيئة العبد، كقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بإرادتهم وسلطانهم وقدرتهم يكتبون الكتاب إن يتبعون أي هم إلا الظن. ما قال جعلناهم يتبعون الظن حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما ما يغير الله سبحانه ما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من يعمل سوءا يجزه به، كل امرئ بما كسب رهين، جزاء بما كانوا يعملون، لا غير ذلك. وكذلك آيات الوعد والوعيد والذنب والمكر، وهي أكثر من أن تحصى. وعد ووعيد ونيران وجنان لمن لا إرادة له، لمن لا قدرة له. فإذا العقل يأبى من هذا، والشرع دلت أدلته على من على الاختيار. أما هناك إنسان من باب الخطأ يفسر الكلمات والآيات الإلهية، يهدي من يشاء ويضد من يشاء، يعني يجبر ولا يفسر الهداية بمعنى الإراءة للطريق وبمعنى هداية النجدين وهداية السبيل، ماذا نصنع بنا؟ لا يجمع بين الآيات القرآنية ليرى القرآن يفسر بعضه بعضا. الثالث، قال الثالث: استحالة القبطي عليه تعالى. هل الله سبحانه وتعالى يفعل القبيح أو لا؟ هذه البديهيات، احنا الآن قاعد نتكلم في بديهيات المرسلة، لكن بورود الشبه صار العلماء مجبورين على من؟ على مثل هذه الردود ومثل هذه الكلمات. هل الله سبحانه وتعالى يفعل القبيحة؟ يقول: الذي يفعل القبيحة إما جهلا بعدم العلم أو تسوقه الحاجة إلى مثل هذه الأمور، يعلم بأنها ليست صحيحة لكن تسوقه الحاجة إلى بعض ارتكاب القبيح. كثير من الحكام يعرفون أنها قبيحة وليست بصحيحة، لكن طلبا للزعامة والحكم يقدم على جذر البشرية، يعرف بوجدانه لكن يقدم لحاجة بالحكم، لحاجة بجهة من الجهات، يقدم على السرقة وهو يعلم أن السرقة قبيحة، لكن لحاجة وطغيان وجريمة يقدم عليها. استحالة القبطي عليه تعالى، لأن له تعالى صارفا عنه أي عن القبيح. ما هو الصارف عن القبيح؟ ما هو المانع عن القبيح؟ وهو العلم بالقبح. أنا وأنت بخطأ علمي أو عملي، بقصور عن معرفة الحكمة العلمية والعملية، قد نقدم على القبيح جهلا، لكن العالم بأسرار الحقائق أبدا وأزلا لا يرتكب القبيح للجهل. فإذا له صارف أي له مانع عن ارتكاب القبيح. ما هو المانع؟ علمه بحقائق الأشياء. واضح؟ فمن علم بحقائق الأشياء وحسن الأشياء لا يقدم على القبيح. هذا من جهة المانع، المانع صار العلم، ولا داعي له تعالى، يعني ولا مقتضي وباعث له تعالى إليه أي إلى القبيح. فالمانع مفقود لوجود العلم، والمقتضي موجود وهو أنه لا داعي له إليه أي إلى القبيح. لما لا داعي له إلى القبيح؟ قال: لأنه إما داعي الحاجة الذي يدعو إلى القبيح بعد المعرفة. ما هو إما داعي الحاجة الممتنعة عليه تعالى. لما ممتنعة؟ لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات كما تقدم، وصفاته عين ذاته فهو عين الكمال، كله علم كله قدرة كله إرادة، واجب بذاته، فكيف يكون محتاجا؟ ولو كان محتاجا لكان محدودا، وما كان محدودا كان ممكنا لا واجبا. أو الحكمة، الداعي إما الحاجة، وقلنا الحاجة ممتنعة في حقه تعالى، أو الداعي شنو؟ أو الحكمة. الحكمة دعته أن يوجد النظام الأحسن، مثل له، والحكمة لا تجتمع مع القبيح، الحكمة وضع الأشياء في محلها، مثل له، أين وضع الأشياء في محلها من فعل قبيح؟ فعل القبيح لا يقال له حكمة، ولا يقال له وضع الأشياء في مواضعها. أو الحكمة والحال لا تفرض الحكمة فيما في قبيح، أو الحكمة والحال لا تفرض الحكمة في قبيح، وهو يعني والحكمة منتفٍ ها هنا، الحكمة إلى إيجاد القبيح منتفية هنا، مثلا، أو الحكمة وهو منتفٍ هنا أي لا حكمة لفعل القبيح، ولأنه لو جاز قدوره أي القبيح، ولأنه لو جاز قدوره أي القبيح عنه تعالى لم تنع إثبات النبوة، لو جاز إثبات القبيح منه تعالى لم تنع إثبات النبوة. ها هنا كلامتي، لو جاز فعل القبيح منه لم تنع إثبات النبوة، كيف يمتنع؟ مسيلمة يدعي زورا وبطلانا التنبؤ، والقبيح يمكن أن يجري من الله، فطلبنا منه أن يقيم معجزة، فالله سبحانه وتعالى أمده بالمعجز. فاصنه فعل القبيح، وشنه فعل القبيح يمكن أن يصدر من الله، إذن يمكن أن يؤيد مسيلمة الكذاب بمعجز، فكيف نتمكن أن نميز بين داعية الحق وداعية الباطل؟ ولأنه لو جاز صدوره عنه لم تنع إثبات النبوات، النبوات متوقفة على من؟ على المعجز. وإذا كان الله يفعل القبيح قد يجري المعجز على يد من؟ على يد الكاذب كمسيلمة، فنصبح لا نتمكن من تمييز مدعي الحق من الباطل. أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، لما؟ وهو مذهب المعتزلة وعند الأشاعرة هو فاعل الكل حسنا كان أو قبيحا. أبسط الأشاعرة يقول هو فاعل الكل سواء كان حسنا أو قبيحا، أرجو التأمل في هذه الكلمة، هو فاعل الكل يقولون بها، لأن ما يفعله يكون حسنا هل هم يقولون بها، لكن فاعل الكل قبيحا وحسنا، هذا فيها في مثل هذه الدعوة تأمل، هم يقولون ما يفعله لا يكون إلا حسنا، وجدتم يدعون ويقولون الحسن ما حسنه الله، الحسن ما أمر به الله، والقبيح ما نهى عنه تعالى. فإذا هم يقولون الكل منه، ويقولون أن ما يكون منه لا يكون إلا حسنا، نحن نناجعهم في ذلك ونقول أن هناك ميز بين الحسن والقبيح، أما هم فيقولون كل ما يفعله الله فهو حسن. فإن قلت أيجوز أن يدخل الأنبياء إلى النار؟ قالوا لو أدخلهم لكان حسنا، لو أدخلهم ما يكون يدخل الأنبياء في النار، يقول لو فعله لكان حسنا، لأنه هو أصل الحسن وما يفعله لا يكون إلا حسنا. فلعل أقول يمكن أن توجه كلماتهم بمثل هذه التوجيهات، ولعلها لا ظاهرة فيما هو باطل كما ينسب إليه. والدليل على ما قلناه وجهان، الأول إن الصارف المراد من الصارف المانع، المراد من الصارف هو المانع، إن الصارف عنه أي عن القبيح، إن الصارف عنه أي عن القبيح موجود بالنسبة إلى الحق تعالى، الصارف إلى القبيح موجود، يو صارف وهو علمه بحقائق الأشياء، العامل بحقائق الأشياء والعالم بمن بمصالحها ومفاسدها، كيف يعمل القبيح؟ والداعي أي والباعث والمقتضي، والداعي أي والباحث والمقتضي إليه أي إلى القبيح معدوم معدوم. فإذا له صارف بل له مقتضي وله مقتضي، وكل ما كان كذلك كان كذلك يعني وكل ما كان له صارف عن الشيء وله داعي وله داعي له، والداعي إليه معدوم، الداعي هو الداعي إلى القبيح معدوم. وكل ما كان كذلك يعني كذلك يعني وكل ما كان له صارف عن شيء وكان له داعي إلى شيء لا يمكن ولا يعقل أن يفعل ذلك، له داعي أن يفعل ما هو حكمة لا أن يفعل ما هو قبيح. وأمثلة امتنع الفعل ضرورة، امتنع الفعل ضرورة لوجود من الصارف وعدم الداعي إلى من، وعدم الداعي إلى من، إلى القبيح، بل له الداعي إلى ما يكون حكمة وصحيحا وحسنا. أما وجود الصارف فهو الخبر، لما له صارف؟ كونه قبيح فقط ويعلم بكونه قبيح. صارف الإنسان لا صارف له عن الشيء لأنه لا علم بكونه قبيحا أو لكونه تدعوه الشهوات والرغبات فيعمل ما لا يتناسب مع الحكمة، والحق سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأمور. أما وجود الصارف فهو القبر، والله تعالى عالم به أي بالقبر فلا يقدم عليه جهلا. وأما عدم الداعي، وأما عدم الداعي فلأنه إما داع الحاجة، لما لا داع معدوم الداعي بالنسبة إلى القبيح؟ قال الداعي إما الحاجة ولا حاجة له لتدعوه إلى القبيح، والداعي إما الحاجة إليه أي إلى القبيح وهو محال، وهو محال أن يكون له حاجة من إلى القبيح لما تقدم الآن، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، ولو كان محتاجا من جانبين مع كون الصفات في عين الذات لكان ممكنا محدودا وما كان واجبا لأنه غير محتاج. وأما داعي الحكمة الموجودة فيه أي في القبيح وهو محال أن تكون الحكمة إلى من؟ إلى القبيح، حتى بداعي الحكمة يفعل القبيحة، القبيحة لا حكمة فيه. وأما داعي الحكمة الموجود فيه أي في القبيح وهو محال، يعني ومحال وجود الحكمة في القبيح حتى يكون مقتضيا وداعيا للحق سبحانه وتعالى لتحقيق القبيح، القبيح لا حكمة فيه لأن القبيح لا حكمة فيه. واضح العبارة؟ حسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.